تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. يا شيخ، بالنسبة للساعة والقلم المطلي بالذهب، هل يجوز استعماله؟ للرجل لا، حتى لو كان مطلي. قبل ولو كان مطلي. الله يجزاك خير.